بسم الله الرحمن الرحيم. يسر شبكة الألوكة بالتعاون مع المكتبة المركزية للكتب الناطقة أن تقدم لكم هذه المادة. ولا تقربوا الزنا، إن تربية الأولاد عمل خلقي سام يحتاج إلى البذل والعطاء ومغالبة النفس وترك الأهواء والشهوات، فلا يمكن أن يقوم بهذه المهمة الجليلة أناس كل غايتهم التلذذ والتمتع وإرواء غليل شهواتهم، وإنما يقوم بها زوجان عفيفان طاهران تجردا تماما من الأنانية والأثرة، أم ترعى ذلك الولد بحنانها الذي يعتبر أسمى مدارج الحب الإنساني، تغمره بحبها وعطفها، تجد السعادة كلها حين تسهر على راحته وتربيته، وأب يعمل بكد وتعب ليوفر لولده الحياة السعيدة، يركب الصعاب ليراه دائما في مستوى أفضل من مستواه، وعندئذ يفخر بأن هذا الولد من صلبه هو. ترى هل يتحقق ذلك عن طريق الممارسة الهمجية للجنس؟ كلا، وإنما يتحقق عن طريق الزواج، حيث الاستقرار العاطفي والجنسي وتوافر الأمن والأمان وبناء جيل على أساس من الأخلاق، إذ كيف يتكلف الرجل الجهد والمشقة في تربية ولد ليس من صلبه، وكيف تكون المرأة مستعدة لتحمل متاعب الحمل والإنجاب والتربية إن لم تكن على يقين من أن الرجل سوف يعاونها في تنشئة الولد. فإذا ما خرج الولد إلى الدنيا من أب وأم هذا حالهما، فكيف نأمل أن يتبوأ مكانا ساميا في مجتمع العفة والفضيلة؟ إن الزنا داء خطير يقضي على البناء الأسري ويشتته، ويصرف كل من الرجل والمرأة عن مجرد التفكير في الإنجاب، فكل منهما لا يريد طفلا ينغص عليه الحياة الجنسية، فلماذا يتحمل الرجل أعباء الإنفاق ومشاق التربية؟ ولماذا تتعب المرأة نفسها بالحمل وتتحمل آلام الولادة ومشقة الرعاية؟ وتأتي حبوب منع الحمل وأدوية الإجهاض لتساعد على سهولة التخلص من تبعات هذا اللقاء الجنسي الآثم، فإذا انقضت فترة الحمل وتمت الولادة فلا مانع أبدا من إلقاء الطفل في الشارع. وكثيرا ما نقرأ عن وجود اللقطاء في الشوارع والأماكن العامة، وكثيرا ما نسمع أيضا عن نساء يدخلن المستشفيات للولادة فإذا تمت الولادة هربنا تاركين أطفالهن، حيث تتولى الملاجئ ودور الأيتام تربيتهم. هؤلاء الأطفال الذين أتوا إلى الدنيا نتيجة لقاء آثم في لحظة قاتمة نسج فيها الشيطان خيوطه فكانت الجريمة. إنه الزنا الذي يميت المروءة ويفقد الحس ويقضي على الحياء، يقتل في الرجل عاطفة الأبوة وفي المرأة عاطفة الأمومة، فترى كل من الزاني والزانية بليد الشعور، يرى الدنيا بأوضاع مقلوبة تتمشى مع ميوله وشهواته، يعيب على أهل العفة عفتهم ويحسد أهل الفجور على فجورهم. وهذه واحدة ممن تمرغن في أوحال الزنا تبرر فعلتها الدنسة بقولها: لما بي هذا الاضطراب ومما يخفق قلبي؟ هل يلومني ضميري؟ هل أنا نادمة على ما وقع مني؟ لعله كذلك، ولكن ما حيلتي بعد؟ وحديث تلك الليلة المقمرة قد كتب في صحيفة حياتي بماء الذهب، وذكرى تلك الساعات السابحة في نشوة الشباب هي أعز ما ادخرته في حياتي. ألست مستعدة لبذل كل ما أملك لاسترداد تلك الساعات العذاب؟ ومما إذا انخفقان القلب؟ أمن خشية إثم ارتكبته؟ وهل ارتكبت إثما؟ هيهات هيهات، فما الذي أذنبت إليه؟ ومن آذيته بذنبي؟ إنما أقدمت على بذل وتضحية، فبذلت أنفس ما عندي لذاك الحبيب، ويا ليتني كنت أستطيع أن أبذل له أكثر منه. ولست أخاف الإثم، ولكني أخاف، نعم أخاف هذا المجتمع السمج البغيض الذي يرمقني ويحدق إلي بنظرات فيها الشك والريبة والاتهام. ثم تقول هذه الفاجرة بمنتهى الجرأة: أفإثم هو؟ كلا، لم أرتكب إثما، وما بي من خجل، وها أنا ذي مستعدة لإعادة ما فعلت. وما العفة؟ وماذا يريدون بها؟ أهي العذارة لا غير، أم هي طهارة الأفكار؟ لم أعد عذراء، ولكن هل يعني ذلك أني قد فقدت عفتي؟ ألا فليصنع هذا المجتمع الفاسد البغيض ما هو صانعه ولا أبالي؟ وأي ضير قد ينالني منه؟ لا شيء، فلماذا أستخذي إذن من اعتراضه السفيه الأخرق؟ ولما أشفق من نجواه وهمساته ويصفر وجهي من الذعر؟ ولماذا أهرب من تهكمه الفارغ وهذا قلبي يشهد بأني لم آتي منكرا بل حسنا فعلت؟ ولماذا لا أعلن بملء فيه أني قد فعلته ويا حبذا ما فعلت؟ هذا هو الزنا الذي يعلم الوقاحة والكذب، ويعلم الأثرة والخضوع للشهوات وتشرد الفكر والتطلع إلى كل جديد في عالم الجنس. ترى كل هذه السفاسف إذا اتصف بها أفراد مجتمع ما، هل يمكن أن يكون فيه استقرار وثبات؟ مجتمع تحول فيه النساء إلى طائفة من البغايا، أو كما يقول الشيخ المودودي رحمه الله، كمراحيض البلدية موضع قضاء الوطر لكل خليع وداعر، ويتجردن من جميع الخصائص النسوية الشريفة، ويتدربن على الكسب بالغنج والدلال، ويسرفن إلى أن يبعن محبتهن وقلوبهن وأجسادهن ومحاسنهن لكل زائر جديد في كل ساعة، ويبقين مدة أعمارهن أداة لقضاء شهوات غيرهن بدل أن يقمن بخدمة نافعة مثمرة للمجتمع. مجتمع كهذا ومنتشر فيه الزنا قل أن تقوم فيه علاقة زوجية على أساس من حسن المعاملة والمحبة والوفاء والانسجام، وبالتالي قل أن يكون فيه نسل جيد وبيت معمور بالراحة والسعادة. الأخطار الصحية للزنا. أثبتت الأبحاث الطبية أن هناك العديد من الأمراض التي انتشرت بين الملايين من الذين يقومون بممارسة الزنا، فهناك أمراض تناسلية كالزهري والسيلان، وأمراض باطنية كالتهاب الكبد، وأمراض جلدية كالجرب والأمراض الفيروسية. هذه الأمراض انتشرت بشكل مخيف في المجتمعات والأوساط التي انتشر فيها هذا الداء، فقد قدر أن 90% من الأمريكيين مصابون بهذه الأمراض الجنسية. وجاء في دائرة المعارف البريطانية أنه يعالج في المستشفيات الرسمية هناك 100,000 مريض بالزهري، 160,000 من المصابين بالسيلان البني في كل سنة. وقد اختص بهذه الأمراض الجنسية وحدها 650 مستشفى، على أنه يفوق هذه المستشفيات الرسمية نتائج الأطباء غير الرسميين الذين راجعهم 61 من مرضى الزهري و89% من مرضى السالن. هذا ويموت في الولايات المتحدة الأمريكية وحدها ما بين 30 و40 ألف طفل بمرض الزهري الموروث وحده كل سنة. وأن الوفيات التي تقع بسبب جميع الأمراض عدا السل يربو عليها جملة عدد الوفيات الواقع من مرض الزهري وحده، وأقل ما يقدره المسؤولون بالنسبة لمرض السالان أنه قد أصيب به 60% من النفوس في سن الشباب فيهم العزاب والمتأهلون. وقد أجمع الماهرون في أمراض النساء على أن 75% من اللاتي تجري العملية الجراحية على أعضائهن الجنسية يوجدن متأثرات بمرض السالان. وحتى تتم الفائدة من هذه الدراسة بعون الله سوف نعرض بيانا لبعض هذه الأمراض الجنسية. السالان، وهذا المرض يصيب الجهاز التناسلي في كل من الرجل والمرأة، وتحدث العدوى عن طريق انتقال ميكروب السالان الجونوكوكس من شخص مصاب إلى آخر سليم أثناء الاتصال الجنسي. هذا الميكروب يزحف إلى أن يصل إلى المثانة عن طريق مجرى البول، وفي هذه الأثناء يمكنه أن يتكاثر إلى أن يصل إلى الخصيتين والبروستاتا. فإذا ما أهمل العلاج فإن الميكروب يصيب الحبل المنوي مما يؤدي إلى العقم. كذلك فإن الميكروب يصيب الغدد الموجودة حول قناة مجرى البول مما يؤدي إلى التهابها لدرجة حدوث الخراج، وهذا بدوره يؤدي إلى ضيق في قناة مجرى البول مما يسبب صعوبة في التبول. أما بالنسبة للمرأة فإن ميكروب السالان الجونوكوكس يزحف سريعا إلى كل غدد الجهاز التناسلي فيسبب التهاما بالرحم والمبيض وقناة فالوب مما يؤدي إلى العقم. والخطورة بالنسبة للنساء تكمن في أن 65% من المصابات بهذا المرض اللعين لا يشتكين أو تقل شكواهن من أعراض هذا المرض، وهن في هذه الحالة حاملات للمرض، بينما تقل هذه النسبة في الرجال إلى 5% فقط. ومع ذلك تبقى جرثومة السالان حية مما يصعب تعقب مصدرها، فتنتقل العدوى أثناء ممارسة الجنس الذي لا تضبطه قواعد أو أصول صحية. فالبغايا وبائعات الهوى والمصابون بالشذوذ الجنسي يلعبون دورا أساسيا في نقل هذه الجرثومة اللعينة. والسيلان يخالف بعض الأمراض المعدية في أنه يمكن أن يصيب الإنسان أكثر من مرة إذا تعرض لمصادر العدوى، وفي هذه الحالة تكون المضادات الحيوية المستخدمة في العلاج أقل فعالية. أعراض السيلان: يبدأ ظهور الأعراض بعد فترة تتراوح بين 1 و7 أيام من حدوث الإصابة، وتبدأ هذه الأعراض بالإحساس بحرقان عند التبول مع ظهور نقط إفرازية من القضيب، تزداد هذه الإفرازات حتى تصبح كالسيل، وهي في أول الأمر مخاطية ثم تتحول بسرعة إلى إفرازات صديدية، ومع مرور الوقت تزداد حاجة المريض إلى تكرار مرات التبول. ويمكن أن ينتقل ميكروب السيلان إلى الطفل أثناء الولادة إذا كانت الأم مصابة بهذا المرض، وفي هذه الحالة يلاحظ أن عين الطفل تبدو حمراء وتفرز الكثير من الصديد من أول أيام الولادة. تأثير السيلان على الإنجاب: كما ذكرنا أن من أهم مضاعفات هذا المرض التهاب الأحبال المنوية، فإذا حدث التهاب في الناحيتين فإن النتيجة تكون عقما دائما. ونفس الشيء يكون بالنسبة للمرأة، حيث يؤدي هذا الالتهاب إلى انسداد الأنابيب التي تلتقي خلالها البويضة بالحيوان المنوي. هذا الالتهاب يؤدي إلى حدوث التليف الذي يسد الطريق ويؤدي إلى حدوث العقم. تأثير السيلان على القدرة الجنسية: يصاب مريض السيلان بحرقان في التبول وألم شديد في قناة مجرى البول، ومن هنا يكون اللقاء الجنسي مؤلما جدا، مما يجعل المريض ينصرف عن إتمام العملية الجنسية، وهو ما يؤدي إلى الفشل الجنسي وبالتالي إلى تمزق أواصر الحياة الزوجية. الزهري: الزهري مرض خطير يمكن أن يصيب أعضاء الجسم كلها بالخلل، ولا يبقي عضوا منها غير متأثر بسمومه وأذاه، بل ينتقل من المريض إلى أولاده وأحفاده فيعانون أذاه دون ذنب جنوه. والأولاد الصم البكم العمي المجانين هم من أهون ثمرات ساعات اللذات القلائل، تلك التي عدها الأب الظالم الماجن أعز ما في حياته. وتشخيص ميكروب الزهري تريبوفيما من الأمور الصعبة، فهو ميكروب لولبي يشبه إلى حد كبير بعض اللولبيات الأخرى غير الضارة الموجودة حول الجهاز التناسلي والفم، وهذا الميكروب حساس جدا للجفاف، ولذلك فإن الرطوبة عامل هام في حياته وفي نقل العدوى، لذلك يكثر في الفم وحول الجهاز التناسلي والشرج، وتعتبر التقرحات الزهرية في هذه المناطق معدية جدا. وهذا الميكروب سريع الانقسام، إذ ينقسم الميكروب الواحد إلى اثنين كل 30 ساعة، ولك أن تتخيل أنه إذا انتقل إلى الجسم 1000 ميكروب فإنه خلال 3 أسابيع من الإصابة يكون بالجسم 10 ملايين ميكروب. أنواع الزهري: ينقسم الزهري من حيث طريقة العدوى إلى قسمين: زهري مكتسب وزهري وراثي، وهذا بيانهما بشيء من التبسيط. أولا الزهري المكتسب: ينتقل غالبا عن طريق اللقاء الجنسي بين شخص مريض وآخر سليم. ولمعرفة خطورة هذا المرض ينبغي أن نعرف الأطوار التي يمر بها، وهذه الأطوار هي: ألف الطور الابتدائي، ويعرف بظهور قرحة على الأعضاء التناسلية أو حولها بعد الإصابة بالميكروب بحوالي 3 أسابيع، وتتكون هذه القرحة نتيجة موت الأنسجة في المنطقة المصابة، وتبدو مستديرة صلبة مغطاة بقشرة صمغية غير مؤلمة. وقد تظهر هذه القرحة على الفم إذا انتقل الميكروب عن طريق التقبيل. وبالنسبة للمصابين بالشذوذ الجنسي فإن هذه القرحة تظهر حول الشرج. باء الطور الثانوي: وفيه ينتشر الميكروب في جميع أجزاء الجسم وينقسم بصورة فائقة كما ذكرنا، وتظهر بقع وردية اللون على أجزاء الجسم خاصة الصدر والظهر دون أن يصاحب ذلك ألم، كما تظهر تقرحات مليئة بالميكروب على الأغشية المخاطية في الفم والأعضاء التناسلية. كما يصاحب المرض في هذه المرحلة ظهور أعراض جديدة أخرى كالصداع وآلام في المفاصل والعظام ونقص في الوزن وسقوط في الشعر والتهاب في الكبد وتضخم في الطحال وتغير في الصوت. ويلاحظ أنه في الطورين السابقين يتسبب المرض في نزول الصديد من مجرى البول. جيم الطور الكامن أو المختفي، وهو من أخبث الأطوار وأخطرها، حيث تتلاشى أعراض المرض وكأن المريض قد برئ تماما من دائه، وفيه يكون الميكروب نشطا والعدوى ممكنة. يحدث ذلك دون أن تكون هناك أعراض خارجية، ولا يكشف عن الميكروب في هذا الطور إلا عن طريق تحليل الدم. دال الطور الأخير، وفيه تمتد الإصابة إلى معظم أجزاء الجسم، ويكون المرض أشد فتكا إذا أصاب الأعضاء الحيوية من الجسم كالقلب والجهاز العصبي. تأثير الزهري على أعضاء الجسم الداخلية، في مراحل المرض المتعددة تصاب أعضاء الجسم المختلفة بالميكروب، مما قد يؤدي إلى حدوث تضخم في الكبد أو الطحال مع حدوث اضطراب في وظائف الكبد، ظهور الصفراء على الجلد والعينين، إصابة اللسان بالتهاب مزمن مع حدوث تورم يؤدي إلى زيادة حجمه، إصابة المفاصل والعظام وذلك لزيادة ترسيب الكالسيوم فيها، إصابة القلب والجهاز الدوري. يصيب الزهري القلب مما يؤدي إلى تضخمه واضطراب ضرباته، كذلك يؤدي إلى حدوث تمدد في الأوعية الدموية الكبرى كالأورطة، مما يؤدي إلى هبوط في القلب، وقد يمتد المرض إلى الأوعية التاجية، مما يؤدي إلى ضيق في فتحاتها فيصاب المريض بالذبحة الصدرية. إصابة الجهاز العصبي، في مراحل المرض المتأخرة قد تصاب أغشية المخ وأوعيته الدموية، مما يؤدي إلى حدوث شلل في بعض أجزاء الجسم، فإذا أصيب نسيج المخ نفسه فإن ذلك يؤدي إلى ما يسمى بجنون الزهري، فيشعر المريض في هذه الحالة بفقدان الذاكرة وصعوبة النطق واختلال في جهازه العصبي، وفي النهاية ضمور في الجسم يؤدي إلى الموت. أما إذا كانت الإصابة في النخاع الشوكي فإنه يسبب شللا في الأطراف السفلية للمريض مع صعوبات في التبول، وفي كثير من الحالات يصاب المريض بالعمى. ثانيا الزهري الوراثي، ينتقل من الأم إلى جنينها أثناء الحمل إذا كانت الأم مصابة بأحد أطوار الزهري المكتسب، مما يؤدي إلى سقوط الجنين بعد الشهر الثالث تقريبا. فإذا كانت إصابة الأم مزمنة فإنه يحدث السقط بعد الشهر السادس تقريبا، وقد تتم فترة الحمل إلا أن الجنين يولد ميتا أو مشوها، وقد يولد وكأنه سليم إلا أنه سرعان ما تظهر عليه علامات المرض خلال الأسابيع الأولى من حياته، وهذا ما يسمى بالزهري الوراثي المبكر. أما إذا تأخر ظهور علامات المرض فهذا ما يسمى بالزهري الوراثي المتأخر. وبعد هذا العرض لهذين المرضين السيلان والزهري ينبغي أن نلم بهذه الأمور. من الممكن أن تحدث الإصابة بالزهري دون مزاولة للجنس، فكما أن العدوى يمكن أن تنتقل عن طريق اللقاء الجنسي فإنه يمكن كذلك أن تنتقل عن طريق الملامسة أو تبادل القبلات، أي أن إصابة أحد أفراد الأسرة يمكن أن يسبب إصابة باقي الأفراد، فيكون ذلك وبالا على الأسرة كلها والمجتمع بأسره. مظاهر الإصابة بالزهري عند الأطفال المولودين حديثا: إذا حدث وولد الطفل مصابا بالزهري الوراثي فإن أعراض المرض تظهر عليه على الجلد والمفاصل والأعضاء الداخلية، فعلى الجلد تظهر الفقاقيع التي تصيب الكفين واليدين، كذلك تتضخم الغدد الليمفاوية مع حدوث التورم حول الشرج والفم. أما المفاصل فإنها تصاب بالتورم، وغالبا ما يكون هناك تضخم في كبد الطفل المصاب، حيث إن الكبد هو أول عضو يصاب بالميكروب عن طريق الدورة الدموية من الأم المريضة لجنينها، وهنا يظهر الطفل المريض وكأنه شيخ كبير من اليوم الأول لولادته. تأثير الزهري على الإنجاب: في مراحل المرض الأولى فإنه لا يؤثر على قدرة الرجل على الإنجاب، وإن كانت العدوى تنتقل إلى الزوجة والجنين، وعندما يمتد المرض فإنه يؤثر بشكل مباشر على الخصية، حيث تصاب بالتهاب يؤدي إلى تليفها، وبالتالي يتوقف إنتاج الحيوانات المنوية مما يؤدي إلى العقم. بالإضافة إلى ذلك فإن الزهري عندما يصيب الجهاز العصبي فإنه يفقد قدرة الرجل على الانتصاب، وبالتالي إلى فشل العملية الجنسية. أما بالنسبة للمرأة فإن الزهري يؤدي إلى حدوث السقط المتكرر أو موت الجنين داخل الرحم، أو يولد مشوها كما سبق أن ذكرنا، وقد يصاب أيضا الجهاز التناسلي للمرأة مما يؤدي إلى العقم. تأثير السيلان والزهري على القدرة الجنسية: بالنسبة للسيلان فإن المريض يشعر بحرقان عند التبول وألم شديد في قناة مجرى البول، وهنا يكون اللقاء الجنسي مؤلمة مما يجعل المريض ينصرف عن إتمام العملية الجنسية، وهو نوع من أنواع الفشل الجنسي الذي يؤدي حتما إلى هدم العلاقة الزوجية. نفس الشيء يحدث لمريض الزهري مع وجود التقرحات المؤلمة حول الأعضاء التناسلية. أمراض جنسية أخرى: وهناك أمراض أخرى تنتقل عن طريق ممارسة الزنا، فنراها منتشرة بين بائعي وبائعات الهوى. ومن هذه الأمراض: واحد، القرحة الرخوية، وهي مرض شديد العدوى يسببه نوع من البكتيريا، فيه يشكو المريض من وجود تقرحات على القضيب أو حول الأعضاء التناسلية، وأحيانا على الفخذين، وفي المرأة حول فتحة الشرج أو عند الرحم وحول الأعضاء التناسلية. وبعد حوالي 4 أيام تظهر غدد لمفاوية ملتهبة في المنطقة القريبة، وقد تفتح على شكل دمامل أو بثور. من فضلك تابع بقية المادة.